بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان في باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قوله: كل أمتي، الأمة تنقسم إلى قسمين: أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة هو كل من خوطب بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يشمل الثقلين الإنس والجن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج من هذا من كان على دين سابق قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أتباع الأنبياء السابقين، ومن كان على دين سابق مخاطب به فليس من هذه الأمة. وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فعموم الثقلين خوطبوا بدعوته، ونسخت جميع الشرائع بشريعته، فتشمل الأمة، أمة الدعوة، عموم الإنس والجن الذين شهدوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته. وهذه الأمة منهم المؤمن ومنهم الكافر، فمن آمن فهو من أمة الإجابة الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمة الإجابة تحقق فيهم وصفان: أنهم من أمة الدعوة ومن أمة الإجابة. ومن لم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم فهو من أمة الدعوة الذين خوطبوا بدعوته ولكنهم لم يستجيبوا لرسالته، فهم كفار قطعا. ولهذا كل من كان من أمة الدعوة ولم يؤمن فهو كافر، بخلاف من لم يكن من أمة الدعوة من الأمم الماضية الذين خوطبوا برسالات الأنبياء، فليس كل هؤلاء كفار، فمنهم من كان على دين موسى أو على دين عيسى أو على أديان الأنبياء السابقين، على دين نوح أو إبراهيم، فهؤلاء مؤمنون لاستجابتهم لأنبيائهم ورسلهم. وأما أمة الدعوة فلا يبقى فيها مؤمن إلا من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني. وهؤلاء كانوا قبل بعثته أمم، اليهود أتباع موسى، والنصارى أتباع عيسى، ولكن منهم من انحرف عن الدينين السابقين. وأما بعد بعثته فمن بقي على دين موسى أو على دين عيسى الحق ثم لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. قوله كل أمتي يدخلون الجنة أي أمة الإجابة الذين استجابوا له. ومن هنا لا بد لطالب العلم أن يفرق بين دلالات المصطلحات الشرعية. فهذه الأمة هي أمة الإجابة، دل على ذلك قوله يدخلون الجنة، ومعلوم أنه لا يدخل الجنة كل من خوطب بدعوته، كما دل الحديث لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، يهودي أو نصراني مخاطب بدعوته ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من أبى من هذه الأمة. ثم سئلوا، ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل ومن أبى، يعني هذا شيء يتعجب منه أن هناك من يأبى دخول الجنة، ومن أبى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الجنة وبين العمل الموصل إليها، وحذر من النار وبين العمل الموصل إليها. فإذا رغب رجل في الجنة ولم يعمل بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من العمل المبلغ لها فهو ممن أبى. ولكن هذا الإباء هو إباء خاص وليس الإباء العام عن أصل دعوته، ولهذا بين أنه قد يكون في هذه الأمة من يأبى، وهذا الإباء ليس هو إباء في أصل الدين وليس هو الكفر المعروف عند العلماء بكفر الإباء وهو الاستكبار عن أصل دعوته، فإن هذا معلوم أنه في النار وأنه كافر. ولكن في هذه الأمة من يؤمن بأصل دعوته وهو مصدق له، ولكن منهم من يسلك طريقا غير الطريق الذي أرشد إليه في حصول النجاة فيكون ممن أبى. قال من أطاعني دخل الجنة، وهذا ممن استجاب له، ومن عصاني فقد أبى، وهذا يدل على أن العصيان أنه إباء ولكنه ليس هو الإباء الذي هو كفر، ولكن من المخالفة لأمره، وكأنه أبى أن يدخل الجنة. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة ويبين عملها، وهناك من لا يعمل بهذا العمل فكأنما أبى دخول الجنة. ولكن من كان من هذه الأمة في أصل دينه مسلم وعصى الله فهذا هو معرض لدخول النار بذنوبه، ويعذب على قدر ذنبه، ومآله إلى الجنة بما معه من أصل الدين. وأما إذا ارتد عن دينه بعد أن كان عليه وخرج من الدين فهذا يخلد في النار، ومن دخل النار بكفر أو شرك أو نفاق أو بنوع من أنواع الكفر الأكبر فهو خالد مخلد فيها، ومن دخلها بنوع من أنواع المعاصي والبدع غير المكفرة فإنه مقطوع بخروجه من النار وهو معرض للعذاب بقدر ما ارتكب من الذنوب والآثام والبدع. وهذا واقع الناس، منهم من استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم ودخل الجنة، ومنهم من أبى وعاند أو انحرف عن الدين وتهاون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه إما إلى البدع وإما إلى المعاصي، فهو معرض للوعيد وللعذاب بحسب بعده عن دين النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم النهار ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولهما أي للشيخين رحمهم الله عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. الرهط من الثلاثة إلى العشرة، ويطلق على الأفراد وهم أجزاء الرهط، كأن يأتي ثلاثة أو أربعة وأنهم جزء من الرهط. وقيل أن هؤلاء الذين أتوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، وقيل أكثر من ذلك، إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما جاءوا لأزواجه يسألون عن عبادته لأن هديه في التنفل أنه كان يتنفل في بيته في الصلاة والقيام، فما يظهر لهم عمل النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسؤال أزواجه اللاتي يعرفن عبادته في بيته، يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون الاستزادة من الخير. عرفوا ما كان يؤديه في المسجد وما يظهر لهم منه في الجماعة من العبادة والذكر والقراءة، فرغبوا في الاقتداء به بما كان يعمل في بيته، فسألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، كأنهم تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا مرجعه لا إلى تهمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مرجعه في الحقيقة إلى شبهة. يدل على هذا قال: فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكأنهم قالوا إن عمله القليل إنما هو نتيجة لكونه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وتحققت له النجاة ومغفرة الذنوب فيما مضى وما يستقبل. فلو لم يجتهد ولم يكثر من العمل فهو بمنزلة عظيمة لم نبلغها. ومن حكمة الله أن هذا الأمر حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب عنه، ولو لم يحصل لربما قال الآن في الأمة مثل هذه المقالة، قال: تريدون أن نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن نريد أن نكثر من العمل لأنه لم تحصل لنا النجاة. فهذا مرجعه إلى شبهة، وهذا دليل على أن الشبهة ترد حتى على العلماء وعلى ذوي الفضل، فإن الشبهة في العلم ما سلم منها أحد إلا من عصمه الله. وهذا دليل على رغبتهم في الخير، وأنهم ما جاءوا يسألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم للتجسس والطعن، وإنما رغبة في الامتثال. فلما وجدوا وأخبروا بعمله كأنهم تقالوا العمل، فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا، وذلك بعد أن أخبروا أنه كان يصلي ويرقد. وقال الآخر: أنا أصوم النهار ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. الأول أراد أن يقوم الليل كله ولا ينام، والثاني أراد أن يصوم الدهر، والثالث أراد أن يعتزل النساء وينقطع للعبادة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحالهم وبما قالوا: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. وهذا منهج كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبلغه شيء عن أصحابه أو عن أحد منهم إلا قال: أنت الذي قلت كذا وكذا. وهذا من التثبت. فهنا اختصار للكلام، وأنهم قالوا نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لاحظوا، بادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى إزالة الشبهة قبل التعليم، لأن هذه المسألة إنما بنوا كلامهم فيها على شبهة وهو ما تقدم. ويلاحظ هنا فقه الصحابة، فقه أنس في رواية هذا الحديث، يعني أخبر عن مجيئهم وعن حالهم بكلمة فكأنهم تقالوها، ثم أخبر عن أصل الشبهة فقال: وقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل الشبهة، وهذا منهج شرعي، وهو إزالة الشبهة قبل التعليم، لأنه لو قال لهم: أنا أصوم أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ما زالت الشبهة باقية، يقولون: أين نحن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم. فأزال الشبهة وبين أن ما هو عليه أنه أتقى ما يكون لله عز وجل. قال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. أخشاكم من الخشية، والخشية هي الخوف أو قريبا منه، فهو على عمله شديد الخوف على نفسه. وهذا دليل على أنه مع ما بشر به من مغفرة الذنوب لما سلف وما يستقبل وهو ما هو عليه، إلا أنه يخشى الله، وهذا ملازم لعلمه بربه. وأتقاكم له، والتقوى تشمل العمل. فذكر أن مبعث العمل هو الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهو من جهة العلم والخشية أخشاهم وأعلمهم، ومن جهة العمل أتقاهم لله. ثم بعد أن بين هذه القاعدة، وهو أنه بعمله وبهديهم أخشى الأمة لله وأتقى الأمة لله، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، بين بعد ذلك هديه، قال لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. فهديه عليه الصلاة والسلام استكمل هدي، فإنه جمع بين العبادة وبين الترويح عن النفس، فإن الله خلق هذه النفس وخلق هذا الإنسان وجعله مركبا من روح ومن بدن، وهذه الروح والنفس تمل ويحصل لها سأم وملل من العبادة إن لم يروح عنها بشيء من المباحات. والذي شرع هذا التشريع هو أعلم بعباده، ولهذا هديه جمع بين إعطاء النفس حقها من الراحة والنوم والأكل والشرب والاستعانة بالراحة على العبادة وبالطعام والشراب على الصوم في بعض الأيام، وبتزوج النساء على إعطاء النفس حظها من هذا الأمر وتحقيق المطالب العظيمة للزواج في الإسلام وهو تحقيق النسب. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم متوسط بين من داوم العبادة ولم يروع عن النفس، وبين من شغل نفسه بالشهوات ولم يعبد الله، فكان سيره وهديه أكمل سير، عبد الله إلى أن لقي الله وهو على هذا النهج لم ينقطع عن العمل، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان عمله ديما ما ترك قيام الليل ولا صوم الأيام التي كان يصومها، وما تنفل بعبادة ثم تركها. وهذا بخلاف المشددين على أنفسهم، فإنهم لربما عمل بعمل في أيام وأشهر وسنوات ثم انقطع. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. ولهذا قصة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأرشده ابتداء إلى أن يصوم 3 أيام من كل شهر وأن يقرأ القرآن في الشهر مرة، فهذا يدل على أن هذا هو الأولى، لأن العبادة ليست منحصرة في الصوم ولا في التلاوة. ولهذا قال العلماء ما اشتغل أحد بعمل وبالغ فيه إلا كان على حساب ترك بعض الأعمال. هذا أمر. الأمر الآخر، الإنسان ليس في قوة واحدة منذ أن يولد، منذ أن يبلغ ويبدأ العمل إلى أن يموت، تعتريه أحوال يضعف فيها ويمرض، ولربما طال به العمر وثقل عليه الصوم، ثقل عليه القيام، فكونه يلتزم عملا يداوم عليه إلى أن يموت خير من أن يكثر ثم ينقطع. ولهذا ندم عبد الله بن عمرو بن العاص وهو العابد السيد الفقيه، ندم في آخر حياته وقال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا درس للأمة، إن الإنسان يأخذ حظا من الصيام ولو 3 أيام من كل شهر، ومع الاثنين والخميس إن وفق الله، وأما صيام يوم وفطر يوم فهو عمل عظيم ولكن قد يثقل عنه بعض الناس. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء لهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولكن بين أن هذا هو صيام داود. ولما بلغ عبد الله بن عمرو بن العاص في المطالبة بزيادة الصوم انتهى به النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العمل، فلما قال إني أطيق أكثر من هذا قال ليس هناك أكثر من هذا أو كما قال، قال وهذا صيام داود. فهذا آخر وأقصى ما يشرع في الصوم. وصيام الدهر محرم، وأن يصوم الدهر كله، لكن من رحمة الله أنه جعل صيام الدهر في الثواب لمن امتثل السنة، فمن صام 3 أيام من كل شهر كأنما صام الدهر، ومن صام 6 شوال مع رمضان كأنما صام الدهر. وهنا أنبه إلى مسألة ونحن في شوال، أنه لا يتداخل صيام 6 شوال مع صيام 3 أيام من كل شهر، لأن صيام 3 أيام من كل شهر تعدل صيام الدهر. كل شهر إذا صام فيه 3 أيام فهذا صيام الدهر، كل يوم 10 أيام، فصيام 3 من كل شهر صيام الشهر، فإذا داوم عليها في كل الأشهر فكذلك شوال يصوم فيه 3 أيام تعدل صيام الدهر. وأما صيام 6 شوال فهي صيام الدهر مع رمضان، رمضان شهر 10 أشهر، يبقى في السنة شهران، إذا صام 6 أيام من شوال كملت صيام الدهر مع رمضان، فإذا صام 6 شوال 3 أيام من كل شهر وصام 3 من شوال فكأنما صام الدهر مرتين. وإذا اقتصر على صيام 6 من شوال فقط بقيت عليه 3 أيام لم تكمل صيام الدهر المتعلق بصيام 3 أيام من كل شهر. فينبغي التنبه لهذا، لأن بعض العبادات تتداخل وبعضها لا يتداخل، مثل صيام الاثنين والخميس. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صيام الاثنين والخميس كان يتحرى صيام الاثنين والخميس، كان يقول إنهما يرفع فيهما الأعمال لله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فلو وافق الاثنين والخميس صيام الأيام البيض تحقق فيه مقصد الشريعة، وهو صيام الأيام البيض وصيام الاثنين والخميس، رفع العمل وهو صائم، وافق صيام أحد الأيام البيض فتحقق فيه الأمران، فيتداخل صيام الاثنين والخميس مع صيام الأيام البيض. ولا نقول لمن صام مثلا 13 أو 14 أو 15 مثل ما حصل في هذا الشهر، هذا اليوم يوم الخميس واليوم 15، فمن صامه له أجر النيتين، صيام الخميس لمن داوم عليه وصيام الأيام البيض لمن داوم عليها، هذا فضل من الله. فالمقصود أن عمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع بين العبادة وبين الترويح عن النفس، ويعطي النفس حظها مما أباح الله، ويغذي الروح بما شرع الله لها من غذاء وهو العبادة. فهذا هديه عليه الصلاة والسلام، قال أصوم وأفطر، يصوم أياما ويفطر أياما، كان يصوم من الشهر حتى يقال لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال لا يصوم، كان يتحرى صيام الاثنين والخميس، وأرشد إلى صيام 3 أيام من كل شهر، وصيام 6 شوال، صيام يوم عاشوراء، صيام يوم عرفة، هذه يحرص عليها. وأصلي وأرقد، كان يجمع بين النوم وبين الصلاة، ولا يقوم الليل كله إلا ما جاء من هديه في العشر الأواخر، إذا دخلت العشر الأواخر أحيا ليلة وشد المئزر وقام ولم يرقد، هذه في العشر الأواخر، أما غيرها فكان يجمع بين النوم والقيام عليه الصلاة والسلام. وأتزوج النساء، ما ترك الزواج تعبدا، ولهذا التبتل وهو الانقطاع عن النساء ليس مما يثنى على الرجل به في ديننا. وأما من ما نقل عن بعض العلماء من أنه لم يتزوج فهذا محمول لسبب، إما لانشغاله ولم يجد وقتا وفراغا للزواج، وإما لسبب يتعلق به لعدم رغبة. ولكن ترك الزواج والنساء، ترك التزوج تدينا، لم يشرع لهذه الأمة. قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنتي، الرغبة عن الشيء عدم الرغبة فيه. فمن رغب عن سنتي فليس مني. لاحظوا تعبير النبي صلى الله عليه وسلم: رغب عن سنتي، كأنه أبى السنة ولم يردها، فليس مني. ومعنى فليس مني أي ليس على ديني الكامل وليس على هدي الكامل. وهذا إذا كان مسلم وخالف السنة. وأما إذا رغب عنها وتركها بالكلية ولم يقبل دينه أو تفضل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر بين. لكن من الناس من تعتريه شبه فيترك السنة ويبالغ في بعض الأمور، فهذا لا شك أنه نقص في التدين. ولاحظوا أن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا به بعض أصحابه، فكيف بغيرهم؟ إذا كانت هذه المقالة صدرت من بعض الصحابة وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، فكيف بغيره؟ وهذا دليل على أن الفضل والعلم إذا وجد ووجدت معه الرغبة عن السنة أو المخالفة فإنه قد يرد به الذم. ولكن من كانت له شبهة فهو معذور حتى يعلم ويبين. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، منها أن الشبهة تلد على العلماء وعلى ذوي الفضل، منها رغبة الصحابة رضي الله عنهم في الخير والفضل، ومنها هدي النبي صلى الله عليه وسلم المعتدل بين أهل التقصير وبين أهل الغلو، ومنها رفق العالم لصاحب الشبهة. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم ما عنفهم وما شدد عليهم، ولكنه لما سأل أولا تثبت من مقالته، ثم أزال عنهم الشبهة، ثم أقسم، وهذا من حرصي على أمتي ليزيل ما في نفوسهم من الشبهة، حرص من النبي صلى الله عليه وسلم على هداية أمتي. ثم بعد أن علمهم وقرر لهم الأمر جاء هنا الزجر الشديد: فمن رغب عن سنتي فليس مني. لاحظوا لم يقل هذا ابتداء، ما قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، إنما قالها بعد أن علمهم، زال الشبهة ثم بين هديه، ثم بعد أن تم العلم والبيان قال هذه القاعدة العظيمة: فمن رغب عن سنتي عالما أنها سنته فليس مني. هذا الحديث أيضا فيه شاهد على أن صاحب الشبهة أن علاجه هو التعليم والمجادلة بالتي هي أحسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما خطب ابتداء بالزجر، وإنما أزال عنهم الشبهة وبين هديه، ثم بين لهم أن مخالفات سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليست منه في شيء. وهذا فيه أيضا شاهد أن المبتدع وصاحب الشبهة إذا بدرت مخالفته لا يبادر إلى هجره، كما يقرر من يقرر أن كل مبتدع يهجر، فهذه المخالفة هي من جنس البدعة. ولكن لا نقول أن الصحابة مبتدعة، نحن نتكلم في تقرير العلم، وأن جنس المخالفة من جنس البدع ومن جنس الشبه. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم خيار الأمة، ولكن نحن نستفيد من هذا الموطن في معرفة الحكم الشرعي. لما تكلم الشافعي فيما دار بين الصحابة رضي الله عنهم واستفاد من الاقتتال الذي حصل بين الصحابة في الجمل وصفين بعض المسائل وأخذ منها أحكام بعض البغاة. فجاء رجل ينكر على الشافعي قال تجعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بغاة؟ فبلغ هذا الإمام أحمد فقال له ويحك، وما الذي يسعه في هذا المقام؟ يعني المقام مقام صواب وخطأ، وليس البغي هو وصف يتنزل على الصحابة، لكن إذا وجد جنس المخالفة استفاد منها العالم من غير طعن في الصحابة. وبهذا نستفيد أن جنس هذه المخالفة هي من جنس الشبه والبدع، ولكن الصحابة رضي الله عنهم لا ينزل عليهم هذا الأمر، خاصة أنهم علموا وتعلموا وحذروا فحذروا والتزموا السنة، وإنما كان هذا منهم ابتداء رغبة في الخير. فهذا دليل على أن المخالف صاحب الشبه صاحب البدعة قد يقع في المخالفة وهو لا يدري، فيعلم ويرفق به تزال عنه الشبه، ولا يقال هذا مبتدع نهجره ونقاطعه، قد يكون محبا للخير وقع في البدعة بجهل أو بتأويل، فأزل عنها الشبهة وبين له الحكم. ثم بعد ذلك قد يكون هناك بعض العقوبات لمن عاند، وأما قبل ذلك فإنه لا يبادر إلى العقوبة إلا بعد البيان. ومما يدل على أن التشديد إنما هو لوجود المعاندة والاستكبار عن الحق ولو كان في المعصية، مثل الرجل الذي أكل بيساره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، قال ما منعه إلا الكبر. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على رجل لأنه أكل بشماله، وهؤلاء الذين قالوا هذا القول وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن ينهجوا هذا النهج، وهذا أثره في الأمة أخطر لو امتثل وفعل، ومع هذا ما دعا عليهم وإنما ترفق بهم لأنهم يريدون الحق ويريدون الخير فوجههم إليه. وهكذا الذي يجب على أهل العلم أن يرفقوا بالمتعلمين وبأصحاب الشبه ويبينوا لهم الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي عشية خيبر في مقام الضرب بالسيوف والجهاد في سبيل الله في حق من؟ حق اليهود، يقول لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. من الذي يستحضر منا الآن عندما نقاتل اليهود أنه بقتالنا لهم قد يهتدي منهم من يهتدي ويسلم؟ فكيف بدعوتنا لإخواننا ولبعض المنتسبين للإسلام؟ ومن هنا يتفاوت الناس في المقاصد، فإن من الناس من يدعو ويريد أن يلقي كلاما ثم بعد ذلك يبني عليه أحكاما ولا يبالي بمن اهتدى وضل، وبين من يدعو وهمته هداية الناس دخول الناس في دين الله والتوبة من البدع والمعاصي، قصده هداية الخلق. فهذا على منزلة عظيمة سواء استجيب له أو لم يستجب له. مقاصد الدعوة هو هداية الخلق معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، إعذار عند الله، وما نرجو من تقوى الخلق استجابتهم لأمر الله. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا، والغربة في الإسلام هو بغربة أهله. عندما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته للإسلام وللدين، كان أهل الاستجابة لهم غربا في غيرهم، فأول من تبعه من الرجال أبو بكر، ومن الصبيان علي بن أبي طالب، من النساء خديجة، كان معه على دين الثلاثة وأربعة، وما زال هؤلاء الأتباع على هذا الدين يزيد عددهم إلى أن دخل الناس في دين الله أفواجا. هذه غربة الإسلام، بدأ غريبا في الناس وأهله غربا، ولهذا غربة الإسلام في أوله نال بها الصحابة ذلك الفضل العظيم، وكذلك غربة أهل الإسلام في آخر الأزمان ينالون بها فضلا عظيما، وللعامل منهم أجر 50 من الصحابة رضي الله عنهم، هذا من فضل الله. فالعابد عندما يعبد الله على الإسلام والسنة في قوم معادون له، منكرون عليه، متهكمون به، معادون له في دين الله، أجره عظيم، له أجر العبادة وأجر الصبر وأجر الجهاد. وليس كل الناس يثبت في حال تنكر الناس للدين. قال بدأ الإسلام غريبا، أي في بدايته كان في غربة، ووصف غربة الإسلام بغربة أهله وهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر. وسيعود غريبا كما بدأ، سيعود غريبا كما بدأ. كيف يعود الإسلام غريبا؟ هل هو بقلة المسلمين؟ لا، بل إن المسلمين كثرة، قد جاء في الحديث أنه يفضي بهم الحال إلى أن يكونوا غثاء كغثاء السين، ويوشك أن تتداعى عليهم الأمم كما تتداعى الأكل على قصعتها، تتداعى عليهم الأمم وهم في هذه الكثرة. نحن لا ننزل الحديث على زماننا، ولكن نخشى أن نكون في هذا الزمان قاربنا هذا الوصف، فنحن في كثرة كاثرة والأمم تتداعى علينا. بل عدد اليهود لا يتجاوزون عدد المسلمين في قرية من قرى المسلمين اليوم، ويسومون المسلمين سوء العدف، وكل طائفة مهما بلغت في غيها اليوم تسوم المسلمين سوء العذاب. فهذا من غربة الإسلام، والغربة هنا ليست بقلة المسلمين، ولكن بغربة أهل السنة فيه. فإذا نظرت إلى أهل التمثيل الحقيقي للإسلام، ومن صح أن يقال أنه مسلم على الإسلام والسنة على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهم قلة قليلة. هذه غربة الإسلام، ولهذا تجد من يصدع بالسنة في هذه الأزمنة لا يناصره إلا القليل من أهل العلم، بل لربما قل المناصر مع وجود من يعلم أنه على حق، فإن النصرة عزيزة. من يخفى عليه الحق، كثير من الناس، عامة الناس يخفى عليهم الحق، ويوجد من يعلم، ولكن ليس كل من يعلم ينصر لأسباب كثيرة، وليس كل من ينصر تكون نصرته حقيقية، وبالتالي يبقى صاحب السنة غريبا. ليست غربة الوطن، وليست غربة اللغة، كرجل جاء في بلاد الأعاجم، بل غريب في أهله، غريب في بيته، غريب في مجتمعه، وكأنه هو الشاذ في أقواله وأفعاله لجهل الناس بالسنة. وهكذا ترى بعض الناس الآن يصور صاحب السنة وكأنه مريض مرض نفسي كما يقول بعض الناس، هذه وسوسة. إذا حرصت على العزلة والعمل بالسنة وابتعاد عن مجالس الله قالوا هذا مريض نفسيا، وإذا رآك تذكر الله قال هذا به وسوسة، وإذا رآه مبتعدا عن المحرمات قال هذا متنطع، وإذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر قالوا متشدد فضولي، وإذا حذر من الأخطاء قالوا هذا يغتاب الناس ويشتغل بالناس عن نفسه. وهكذا تجد الغربة في المسلمين مع وجود الإسلام ووجود المسلمين لقلة من يعلم السنة. ولهذا كان بعض السلف في عصور مضت كان بعضهم يقول إني إذا فقدت رجلا من أهل السنة كأنما أفقد بعض أعضائي، ويوشك أن نشعر بهذا في أنك لا تكاد تسمع برجل معتدل في السنة متعقلا في دعوته متوسطا بين أهل الغلو والجفاء ممتثلا للسنة في اعتدال إلا وتفرح به لو كان في أقصى بلاد الأرض. فإذا فقدته تحزن لفقده وكأنك فقدت بعض أعضائك، وسيعود غريبا كما بدأ. لكن الغربة الأولى هي غربة في قلة العدد، وأما من دخل في الدين امتثل، وأما في آخر الزمان فهي غربة ليست في العدد وإنما هي غربة في الأوصاف، وهذا أشد ما يكون، لأنه في بداية الأمر هناك تميز كافر ومسلم، فالمسلم مسلم. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعدون التخلف عن صلاة الجماعة نفاق، لأنه لا يتخلف عن الجماعة إلا منافق. هل نحن الآن نعد هذا من النفاق؟ هذا عند كثير منا أمر طبيعي، والكثير من الناس الآن أصبح يدعو لأن صلاة الجماعة ليست واجب، ورفض السنة والإعراض عنها أمر طبيعي. وإذا قلت له السنة قال الناس أحرار، إما أن تؤول وإما أن ترد. فهذا خطير عندما يكون في المسلمين من ينتسب للإسلام وهو بعيد عن السنة وعن الإسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الغرماء قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. لاحظوا ما قال لا يضرهم من حاربهم، لأن الصراع ليس بينهم وبين الكفار وإنما بينهم وبين إخوان من المسلمين. والخذلان ممن يوصف، ممن يكون ومن يوصف به؟ من هو معك في الصف ثم يخذلك عند ما تحتاج إلى النصر. فتجد الناس يرددون عبارات ويرددون السنة بألفاظ مشهورة وينتسبون إليها، فإذا بدأت الفتنة في باب من أبواب العلم ما وجدت من يثبت على الحق في هذا إلا القليل، وكأن الناس ما عرفوا هذه المسألة. ثم بعد أن بين حال الأمة في أولها وفي آخرها قال فطوبى للغرباء، ثم ختم الحديث عليه الصلاة والسلام بهذه البشارة العظيمة لأهل الغربة الذين ثبتوا على السنة وعلى الدين الحق وعلى الإسلام، قال فطوبى للغرباء. وطوبى قيل هي شجرة في الجنة، وقيل هو الخير الكثير، وهي من الأوصاف التي تدل على عظم الثواب. ولهذا ما يسمع المسلم